إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كانت حياة صدام فيها عبر، وهكذا أيضا موته فيه عبر، فعلى المعتبرين أن يعتبروا، وعلى المسلمين أن يتعظوا، وعلى الحكام أن ينزجروا، وعلينا جميعا أننا نأخذ بإرشادات القرآن الكريم ودعوة القرآن الكريم. فالله يقول في كتابه الكريم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. دعا الله المتقين أن يتعظوا بحال المجموعة هؤلاء من اليهود الذين ارتكبوا محرما واستحلوه وأبوا قبول نصح الناصحين وأصروا على ذنبهم، حتى نزل عليهم من العذاب ما حولهم إلى قردة وخنازير عياذا بالله. ويقول ربنا في كتابه الكريم: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويقول الله في كتابه الكريم مخبرا عما فعله بفرعون وعن إهلاكه له، قال: الآن وقد عصيت وكنت قبل من المفسدين، فاليوم نجيت ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فأخذ الله فرعون، ذلكم الأخذ الشديد وذلكم الأخذ الوبيل بسبب ما كان عليه فرعون كما تعلمون جميعا، وجعله الله عبرة لمن جاء من بعده من حكام ورؤساء وملوك ووزراء ومدراء وهكذا من أحزاب وأمم. فما أحوج المسلمين إلى أن يأخذوا بالعبر التي دعا القرآن الكريم إلى الأخذ بها، والعبر التي تتحقق في ساحتهم. أيها المسلمون، كما تعلمون أن الله يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قال ربنا في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالتدبير تدبير الله والملك لله الواحد القهار. فليعلم كل مسلم ومسلمة أنه عبد لله عبد لله الواحد القهار. الله عز وجل خلقه لعبادته يأمره فيعتمر ويذكره فينتجر ويدعوه فيستجيب ويخبره فيصدق. وهكذا أنه عبد لله في السراء والضراء في الأحوال كلها، لأن الأمر لله والملك لله والتدبير لله والعاقبة لله رب العالمين. فهو مالك الدنيا والآخرة وله الحكم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فربنا يخبر أنه يؤتي الملك من يشاء ابتلاء واختبارا وامتحانا لا تفضيلا ولا تكريما إلا لمن أخذه بحقه وأقامه على وجهه. فذلك ممن كان الملك من أسباب سعادته. ثم أخبر أنه ينزع الملك ممن يشاء بعد أن أعطاه وبعد أن مكنه وبعد أن هيأ له الأسباب والأمور والقضايا والأحوال، بعد أن أمده بعد أن أمده بما أمده، هنالك ينزع الملك ويأخذه، وهو الشديد العقاب وهو عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. لا يستعصي عليه شيء ولا يرد أمره راد ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فما كان منه فسيكون، فما كان منه فسيكون. قال الله في كتابه الكريم: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فيأخذ الله الملك من أشخاص، من ملوك، من رؤساء، من ولاة بعد أن أعطاهم. فعلى المسلمين وعلى وجه الخصوص على حكام المسلمين أن يعلموا أن أمرهم بيد الله الواحد القهار، وأنه ليس معناه أن من نال ملكا أنه سيدوم له ذلك. نعم، سيدوم له ذلك بإذن الواحد القهار وبتمكين جبار السماوات والأرض وبحفظ من يقول للشيء كن فيكون، سيدوم له. لكن بالتمسك بالدين أحوج الناس وأفقر الناس إلى التمسك بالإسلام الحكام والرؤساء والوزراء والأمراء. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يدوم لهم ملكهم ولا يبقى لهم عزهم ولا غلبتهم وانتصارهم إلا إذا كانوا مع الله خير الناصرين سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا رعيتهم لا تصلح ولا تستقيم إلا باستقامتهم. فإذا فسدوا فسدت رعيتهم. ولهذا قال العلماء: الناس على دين ملوكهم. فإذا كان الملوك على دين قويم صلح المجتمع بإذن الله، وإذا كان الملوك والرؤساء على انحراف عظيم لا ينتظرون إلا ما يسوءهم من رعيتهم. أيضا كذلك الملوك والرؤساء بحاجة إلى أن ينصرهم الله على أعدائهم. ولن ينصرهم الله على أعدائهم إلا إذا نصروا دينه وحكموا شرعه وأقاموا حدوده وأدوا فرائضه واجتنبوا انتهاك حرماته، هنالك ينصرهم الله. انظروا هذه الأشياء العظيمة لا تتحقق للملوك والرؤساء إلا بالتمسك بالدين. ورثاء صار حكام العرب إلا من رحمه الله، لا يبالون بأمر الدين، لا يبالون بأمر الدين، ولا يعترون بالمحافظة على الإسلام، ولا يجعلون الإسلام وظيفتهم وعملهم ومما يهتمون به، بل صار الإسلام كالمنبوذ عندهم إلا من رحمه الله رب العالمين. وقد أخبرنا سيد الأولين والآخرين عن انحراف حكام المسلمين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديث أم سلمة: سيكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون، أي تعرفون أمورا منهم تنكرونها عليهم لأنها مخالفة لشرع الله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، أي من رضي بما هم عليه مما يخالف شرع الله. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: لا، ما صلوا. وجاء من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيكون فيكم أمراء يحدثون البدع ويطفئون السنة، يحدثون البدع ويطفئون السنة، وهذا حاصل كما ترون. قال عليه الصلاة والسلام: ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، بل بعضهم صار لا يعرف بيوت الله، لا يعرف بيوت الله إلا في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: ويؤخرون الصلاة عن وقتها. ثم قال: فاجتنبوهم. وكذلك جاء من حديث كعب بن أجرة وهو عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيكون فيكم أمراء، سيكون فيكم أمراء يظلمون ويكذبون، يظلمون ويكذبون، فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض يوم القيامة. فإن حكام المسلمين في عصرنا إلا من رحمه الله قد وقعوا في هذا الذي ذكر في الأحاديث، وفيما هو أشنع وأقضع وأكثر بعدا عن الحق، ومحاربة لدين الله رب العالمين، لدين الله رب العالمين. وجاء من حديث عمر، من حديث ابن عمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما لم تحكم أئمتهم، أي حكامهم ورؤساؤهم، بكتاب الله، بكتاب الله، إلا سلط الله عليهم أعداءهم، إلا سلط الله عليهم أعداءهم. وجاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بقحط وجدب، قال: وسألته ألا يسلط عليهم عدوا يعني الكفار، قال: فأعطاني إياها. أعطاه الأولى ألا يهلك أمته بالقحط والجدب، وأعطاه الثانية ألا يسلط على المسلمين اليهود والنصارى والمجوس ومن إليهم من الوثنيين والمشركين. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. سأل رسولنا ربنا ألا يجعل أمة الإسلام بأسها بينها شديد، أي ألا يجعل بينهم التفرق والتمزق والتحزب والإقبال على الملك وعلى الجاه على حساب الظلم والبغي والطغيان والعدوان. قال: فمنعنيها، فمنعنيها. فانظروا إلى حال حكام العرب وإلى ما جاء منهم وإلى ما فعلوا وإلى ما أقاموه مما يكتب الله سبحانه وتعالى. من فتح أبواب الحزبيات والتحزبات وتبني الأحزاب وقبول الدعوات الهدامة التي كانت سبباً لدمار البلاد والعباد وسبباً لسلب الملك ولذهاب العز وسبباً لبسط الأعداء نفوذهم على المسلمين. صدام ومن إلى صدام من حكام المسلمين والعرب في هذا العصر. معلوم أن حكام العرب في هذا العصر إلا من رحمه الله أنهم قدموا دعوة القومية العربية. دعوة القومية العربية، هل تدرون ما هذه الدعوة؟ هذه الدعوة أنهم يتناصرون من أجل أنهم عرب، وأنهم يجتمعون ويجمعون كلمتهم على أنهم عرب وعلى أن وطنهم عربي. هكذا أقاموا النعرات الجاهلية، أقاموا النعرات الجاهلية وقالوا بالعروبة سنهز العالم، وبالعروبة سندمر الأعداء، وبالعروبة سنصول ونجوم، وتركوا الإسلام خلف ظهورهم، وتركوا الإسلام خلف ظهورهم. فأخذوا يدندنون بالعروبة وبالبعثية وبالاشتراكية وبالعلمانية إلا من رحمه الله، على اختلاف وعلى تفاوت في قبولهم لهذه وفي قبولهم لبعضها وردهم لبعضها، قالوا بهذا سنقيم الاقتصاد وبهذا سنحقق العز والمجد للمسلمين، وبهذا سنكون أمة ذات قوة وذات شموخ. فما الذي حصل؟ ما الذي رأيت؟ ما الذي سمعت؟ ما الذي فتت أكبادك؟ ما الذي أحرق جوفك بسبب نتائج أعمال حكام المسلمين إلا من رحمه الله ومن معهم من وزرائهم ومدرائهم وأحزاب إلى غير ذلك؟ ما الذي حصل؟ أخذت لبنان، وأخذت فلسطين، وأخذت العراق، والعدو في الطريق، والعدو في الطريق طامع بلغ طمعه من أقلبه، وصار يفتح عينيه، وصار يسعى إلى ازدياد من بسط نفوذه على العرب. لماذا هذا؟ لماذا هذه عقوبات من رب العالمين يعاقب بها من خرج عن التمسك بشرعه، من حاد عن دينه وعن نصرة شريعته؟ نعم أيها الناس، ماذا عملت العروبة لكم يا معشر الحكام؟ ماذا أعطتكم؟ تركتم القرآن خلف ظهوركم وسنة رسوله، تركتموها منفصلة عنكم وأقبلتم على الدعوات الهدامة، وأيضا أقبلوا على الركون على الكافرين على اليهود والنصارى وغيرهم. قال الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار ومأواكم، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم ولا تنصرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هل أغنى زعماء اليهود وزعماء النصارى عن زعماء العرب شيئا؟ بل والله كما تعلمون قام زعماء اليهود وزعماء النصارى بالقضاء وببسط نفوذهم على هؤلاء الحكام وعلى دولهم وشعوبهم. انظروا كيف جازوهم جزاء سن النار. أما عقلنا؟ أما انزجرنا وارتعبنا. يقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نجد ان زعماء اليهود والنصارى قد اذاقوا حكام المسلمين الوان من العذاب، الوان من العذاب. فتلكم فذلكم الارتماء بين احضان اليهود والنصارى والقبول لما يريده اليهود والنصارى من قوانين حتامة ومن دعوات مدمرة. لم يكن شافعا لهؤلاء الحكام عند اليهود وعند النصارى، بل سلطهم الله عليهم هكذا. فأين المتعظون وأين المنزجرون وأين الذين ينظرون ويتعرفون على الأسباب لما أخذ ملك العرب وعز العرب وجاه العرب وحرب دينهم وصار أعداؤنا ينشرون دينهم في بلادنا. في بلادنا النصارى يجولون في الوطن العربي وفي اليمن، المنظمات التنصيرية تجول في البلاد اليمنية تدعو إلى التنصير وتدعو إلى الفساد، والسماح موجود. وهيهات، متى سيأتينا النصر من الله ونحن مع الأعداء بهذه الصورة ونحن معهم نسكت عما يأتون به من فساد عظيم وأمور شنيعة وتنصير؟ فقد أخذ من أخذ من المسلمين في اليمن وفي غيرها إلى بلاد الكفار يوم أن دخلوا في التنصير. في اليمن عندما دخلوا في التنصير أخذوا إلى بلاد الكفار من أجل ألا يحرجوا في بلادهم ويرجعوا إلى الإسلام. نعم يا عباد الله، أقول يا عباد الله إنه قد اتضح لكل ذي عينين، وقد سمع كل من يسمع، وقد أدرك كل من يدرك أن بلاءنا فينا وأن شرنا منا وأن الغريم نحن، نحن الغرماء لأنفسنا. المسلمون حكامهم ومحكومهم إلا من رحمه الله غرماء لأنفسهم، هم الذين تركوا التمسك بالدين وحاربوا التمسك بالدين وأقبلوا على ما يريده شياطين الجن وما يريده شياطين الإنس. فكان ما كان، كم أنين، كم صياح، كم حسرات. عندما نرى هذه الأحوال وعندما نسمع بهذه البوائق وعندما نشاهد هذه الجرائم وهذه المصائب على العرب، ولكن كما سمعتم لن ينفعنا الصياح ولن ينفعنا الصراخ ولن ينفعنا التباكي، هذا لا يبدي شيئا ولا يأتينا بشيء. وإنما من أراد أن يعز الله المسلمين وعلى وجه الخصوص العرب الذين عزهم عز للإسلام والذين تلاعبهم بالدين سبب لتسليط الأعداء عليهم، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن، السبب الذي نحتاجه أننا نعود إلى شريعة الإسلام ونوطن أنفسنا على التمسك بديننا. ويكفي سياسات الدجل، ويكفي سياسات اللعب على الشعوب وعلى الأمم وعلى الأفراد، يكفي هذا، يكفي هذا. يرجع الحكام إلى شرع الله وإلى دين الله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي التزموا بإصلاحها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. إذا اهتديت لم نهلك ولم يتمكن عدونا منا بكثرة عدده وعدده ولا بعظيم مكره ومؤامراته، وإنما تمكنوا منا بتمكين الله لهم وتسليطهم علينا بذنوبنا. فما لم تحارب المعاصي والذنوب والانحرافات لن تسمعوا إلا ما يسوءكم ولن تروا إلا ما يفجئكم. إذا لم يحصل من المسلمين عموما الحاكم والمحكوم إذا لم يحصل الرجوع إلى منهاج النبوة والتمسك بدين الله فلا نلومن إلا أنفسنا، فإن الله شديد العقاب. وليس بيننا وبين الله وساطة، ليس بيننا وبين الله وساطة تمنعنا من عذابه ومن بطشه عندما نتأذى وعندما نقع في البغي والطغيان، عياذا بالله. وليس بيننا وبين الله نسب، وليس بيننا وبين الله نسب، إنما بيننا وبين الله هذا الدين إن أقمناه أقامنا الله، وإن ضيعناه ضيعنا الله، وإن حافظنا عليه حافظنا الله في الليل وفي النهار وفي السفر والحضر وفي الكبر والصغر، وحفظ الله الفرد والمجتمع والشعب والدولة، فإنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها المسلمون، كما تسمعون وكما تعلمون أن من سياسة حكامنا الآن في باب أمر الدين أنه لا يتمسك بالدين. فتجد أن الحكام صاروا يحكمون الإسلام هم، إلا من رحمه الله، وجعلوا سياستهم حاكمة على أحكام الله التي قامت بها السماوات والأرض. فيا ويلهم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ويقول: فأولئك هم الظالمون. فلا يكونن أحد راضيا لنفسه بأن يكون في واحدة من هؤلاء الثلاث فاسقا أو ظالما أو كافرا، عياذا بالله. وكما تعلمون أن السياسة الحاصلة الآن قائمة على الكذب وعلى الخدع وعلى الغش للشعوب وعلى الدعوة بأننا مع الإسلام وبأننا سنقيم الشريعة وبأننا، ولا يحصل من ذلك إلا العكس مما يقال من باب در الرماد على العيون. نريد من حكامنا الصدق، نريد منهم أن يكونوا ذا غيرة على دين الله، أن يكونوا أصحاب غيرة على دين الله، محبة لهم وحرصا على بقاء ملكهم وعلى سعادتهم. لا نريد أن يمسوا بشوكة، ولكن متى كانوا غرماء أنفسهم، متى كانوا المتلاعبين بدين الله، فلا يلومون إلا أنفسهم. أيها الناس، جاء من حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. من أعظم البلاء على حكام العرب أنهم يقربون عندهم وزراء ويقربون مستشارين ليسوا أمناء، ليسوا ناصحين، ليسوا صادقين، ليسوا حريصين على البلاد والعباد، إلا من رحم الله. لا ننكر أن هناك أفرادا فيهم الخير، ولكن هذا قليل، ونحن نتكلم عن أكثرية والأغلبية. فإذا وجد الوزراء والأعوان وهم ليسوا إلا على الحراب، كانوا آخذين بيدي الحكام والرؤساء والملوك إلى الحاوية وإلى الظلم إلى البغي، إلى الطغيان، إلى محاربة الإسلام، إلى قرون ما يغضبه الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا هو الحاصل. قال العلماء رحمه الله: إذا كان ولي الأمر إذا كان يقبل الخمر وجدت الخمر تكثر في المجتمعات، وإذا كان ولي الأمر يقبل الفجور وجدت الفجور تقبل في المجتمع، وإذا كان تقيا وجدت الناس متجهين إلى التقوى. هكذا الآن صار ديدنة حكامنا، إلا من رحمه الله، أنهم ديمقراطيون، أنهم ديمقراطيون، أنهم يعيشون مع دعوة الحرية التي هي دعوة إلحادية، ومع دعوة المساواة التي هي دعوة إلحادية جاءتنا من قبل إخوان القردة والخنازير. إخوان القردة والخنازير، نعم، ففتح المجال لانتشار الفساد باسم الديمقراطية وباسمه. هذا كله وضال على مجتمعاتنا وعلى دولنا وعلى شعوبنا. فندعوهم إلى أن يعودوا إلى رشدهم في باب السياسة، وأن يجعلوها سياسة شرعية. فإن الإسلام قد جاء بسياسة شرعية، واجب على الحكام أن يأخذوا بها، بل واجب على كل المسلمين أن يأخذوا بها. قال رب العالمين في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى، كما في مجموع فتاوى قال: معلوم أن المسلمين اتفقوا على تحكيم رسول الله في كل ما شجر، في كل ما شجر بين الناس، بين الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يكون في قلبه حرج من ذلك. إذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، عندنا شريعة لما أقامها أبو بكر، لما أقامها عز بسببها نال المسلمون العز بحمد الله، ولما أقامها عمر انتصر المسلمون في ربوع الدنيا، ولما أقامها عثمان وأقامها علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وأقامها الملوك الذين هدوا والذين وفقوا، لما أقاموها كانت حياتهم مليئة بالخير والحمد لله رب العالمين. أما اليوم لا تسمع من حكامنا من يغار على الإسلام، ماذا تسمع من خطبهم ومن كلامهم وفي صحفهم وما يقال عنهم؟ يا سبحان الله، وإن سمعت من بعضهم سمعت كلاما لا حقيقة له في الساحة، ولا صدق من القلوب، ولا غيرة، ولا ثبات على الحق، إلا من رحمه الله رب العالمين. يا عباد الله، حاجتنا إلى الإسلام وكفى، حاجتنا إلى الإسلام وكفى. بغير هذا لا عز، وبغير هذا لا حياة، وبغير هذا لا بقاء، وبغير هذا لا أمن ولا استقرار. كم تكلمنا بهذا، ولكن كما يقال: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ولسنا عايشين من رجوع حكامنا، بل نأمل أن نعود إلى القوة وإلى ما فيه الخير لهم. نأمل هذا، ونأمل أن تكون هذه العبرة التي سمعوها والتي رأوها. فكما تعلمون أن صدام كان من حكام العرب الكبار الذين مكنهم الله في الأرض، والذين أعطاهم الله من المال والرجال والقوة والشجاعة وغير ذلك مما أعطيه. لكن انظر، هل انتفع بها؟ هل انتفع المسلمون بهذا؟ لا والله، لم يحصل إلا شرور عظيمة على العرب وعلى صدام ونفسه وعلى صدام ومن معه وعلى شعبه في المقدمة وفي المرتبة الأولى كما تعلمون. فلا نجامل ولا نزاحم، وإنما ينبغي أن نتناصح، أنك الأرض أقول هذا الكلام نصحا للحكام ونصحا لنفسي أولا، لأننا إن لم نقل الحق نكون قد غشينا أمتنا وقد غشينا حكامنا. فنقول الحق من أجل أن يحصل القبول له ممن أراد الله له أن يعود إلى السداد وأن يعود إلى الرشاد. رأيتم كيف أخذت تلكم القوة وذلكم العز وتلكم الدولة ولم تقاوم إلا لحظات قليلة قليلة. كم أشخاص قليلون يواجهون دولا ويستمرون سنينا سنينا وهم يواجهون ويقاومون، وبعضهم ربما ما معهم إلا أحجار، ما معهم إلا أحجار ومع هذا يقاومون ويحفظهم رب العالمين من القضاء عليهم. ولكن انظروا الدنور إلى أين تصل بأصحابها وكيف تكون سببا لأخذ أصحابها أخذ عزيز مقتدر. وإننا مما نعتبر به في حق هذا الرجل وأمثاله أننا سمعنا أن صدام مات والقرآن في يده والقرآن في يده. أقول هذا إن صح هو يبشر بخير لصدام من جهة، ومن جهة ثانية لحكام العرب لحكام العرب هذا القرآن الذي ترك في أيام الأمان وفي أيام القوة وفي أيام العز الذي أهمل والذي حرف، الآن عرفت الحاجة إليه وعرف الفقر إليه وأنه هو أصل كل عز لكل حاكم ولكل رئيس ولكل من يريد أن يعيش في هذه الدنيا مكرما بإذن الله رب العالمين. جاء من حديث ابن مسعود وجابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام القرآن شافع مشفع وماح مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار قاده إلى النار. فالرجوع إلى القرآن وإلى سنة سيدي ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث جبير بن مطعم وهو عند الطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا ما تمسكتم به. أمران لن يهلكنا الله ولن يسلط علينا أعداءنا ولن نضل إن نحن تمسكنا بالقرآن. فيا أمة القرآن ويا أمة الإسلام ويا حكام المسلمين عودوا بنيات صادقة وبعزائم قوية وبهمم عالية، وتكفي هذه التجربة قرابة قرن قرابة قرن وكثير من حكام المسلمين يتخبطون في الضياع والبعد عن الحق وعن التمسك به يكفي إلى الآن. فلنأخذ الأمور من أبوابها ولنأتي الأمور من طرقها ولنستخدم الوسائل المعتبرة في تحقيق الخير في دنيانا وفي أخرانا. أيها المسلمون لا أقول ما سمعتم من باب الشماتة بأحد، ولكن والله من باب التذكير حتى لا تستولي الغفلة علينا وننسى عظيم المصاب بذنوبنا وأن المصاب بسبب الذنوب. فكل منا يفتش عن ذنوبه وعن عيوبه وعن بدعه وعن تحسباته وعن أخطائه وليتب إلى ربه وليعد إلى الله، فإن الله شديد عذابه عظيم بطشه للفرد والجماعة وللشعوب وللدول. نعم، فلا تأمن مكر الله وعقوبة الله متنوعة ينوعها كيفما شاء سبحانه وتعالى. فلا تأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فديننا يدعونا إلى اجتماع الكلمة ولكن على منهاج النبوة، وديننا يدعونا إلى الأخوة الدينية لا إلى الحزبية المقيتة البغيضة بل الدسيسة على المسلمين. وقد نجحت أمريكا دمرها الله في وجود التحزبات في أوساط المسلمين، فلا تنتظر من وراء هذه الأحزاب إلا نكبات